اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليك بتاج الله في سره والعلان وقلبك ناذف من الرجس والدرى وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حاشوها المحان وأصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب ديتا من ابتدى فإن ترضى بالمقصوم عشت هنا أمان وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تنه عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كطريق إلى الوطن ووفق وسدد واصلح الكل واجنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن الحسن عليك صلاة الله ثم سلام صلاة وتاس لمن إلى آخر الزمان آخر الزمان والحمد لله رب العالمين.